قناة فيصل الصفر تقدم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان أن الجمعة فيه ساعة استجابة. قوله فيه ساعة أي يستجاب فيها الدعاء، وقوله لا يوافقها أي يصادف وقتها بالدعاء، وهو قائم لله أي ملازم للطاعة، وقوله يصلي أي ينتظر الصلاة، وقوله ساعة خفيفة أي يسيرة. وهذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فيه ساعة يدل على فضل الله عز وجل بوعده بإجابة الدعاء في ساعات مخصوصة الدعاء فيها أرجى من غيرها. المسألة الثانية قوله فيه ساعة لا يفهم منه أن الله عز وجل لا يستجيب الدعاء في غير مدينة تبعد عنها قرابة 130 كيلو. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله لا تقصر الصلاة في 4 برد يدل على أن حد مسافة السفر 4 برد فصاعدا، ولا يجوز القصر في أقل من ذلك. سبق حديث ابن عمر رضي الله عنه وسلم خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ وقصر الصلاة، فدل على أن ما دون ذلك يصح فيه القصر. ولو أن المصنف رحمه الله وضع هذا الحديث بعد حديث ابن عمر قد يكون أنسب. وسبق هناك أن القول الراجح هو ما كان سفرا عرفا حتى ولو كان أقل من 132 كيلومترا. المسألة الثانية قوله من مكة إلى عسفان يدل على تقريب الشريعة الأفهام إلى الناس بضرب الأمثال ببلدان يعرفونها. قرأه الدار قطني بسند ضعيف وصحيح أنه موقوف كما أخرجه ابن خزيمة رحمه. فهذا القول موقوف على ابن عباس وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أميال أو 3 فسخ. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة المسافر لبيان أن القصر في السفر أفضل من الإتمام. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن دلت عليه نصوص أخرى كما سيأتي. قوله خير أمتي يبدأ زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعثته، فكل من كان موجودا بعد نزول الوحي عليه الصلاة والسلام في غار حراء فهو يعتبر من أمة محمد، ومن مات قبل ذلك ولو بدقيقة واحدة لا يعتبر من هذه الأمة. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. مسألة قوله خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا يدل على وجوب استغفار العبد ربه إذا أذنب، وهذه الجملة ضعيفة كما سبق بها. لكن الله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فكل من أذنب وجب أن يستغفر الله. قال سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك، والاستغفار يكون عن فعل ذنب أو تقصير في واجب. المسألة الثانية قوله خير أمتي يدل على أن هذه الأمة يتمايزون بعضهم من بعض، فمنهم من هو خير من الآخر. المسألة الثالثة يدل على فضيلة الاستغفار. المسألة الرابعة قوله والذين إذا سافروا قصروا يدل على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام. وسبق لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أتم في السفر قط، بل كان يقصر، بل أوجب الحنفية ذلك. المسألة الخامسة قوله وأفطروا يدل على أن الفطر في السفر أفضل من الصيام. إلى هذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الصيام بإذن الله. قرأه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو عند البيهقي مخصرا في مرسل سعيد المسيب. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة المسافر والمريض لبيان كيفية صلاة المريض. قوله بواسير مرض يصيب الإنسان في مقعدته، وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله كانت في بواسير ستتكلم عن الصلاة، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أمر دينهم بشأن الصلاة، ولم يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام من المرض الذي أصابه. المسألة الثانية قوله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يدل على عظم شأن الصلاة عند الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة قوله فقال صل قائما، يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة، فمن تركه قادر عليه بطلت صلاته. والمسألة الرابعة قوله فإن لم تستطع فقاعدا، يدل على أن القعود يقوم مقام القيام لمن عجز عنه وينال ثواب القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر إذا مرض العبد أو سافر كتب أجره صحيحا مقيما. مسألة الرابعة قوله فعلى جنب، يدل على عظم شأن الصلاة إذ لا تسقط عن المسلم في جميع أحواله. المسألة السادسة قول صلي قائم فإن لم تستطع إلى آخره، يدل على التيسير في هذه الأمة إذ لم يشرع لها ما يشق عليها. المسألة السابعة يدل صلي قائم فإن لم تستطع على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهي التدرج من الأشد إلى الأخف. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة المسافر والمريض لبيان جواز الإيماء في الصلاة للمريض. قوله فأومئ يعني أمل رأسك إلى الأمام مع الانخفاض، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، يدل على توضأ النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يعود مرضى أصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثانية قوله فراه يصلي على وسادة فرمى بها، يدل على النهي عن أخذ وسادة ووضعها على الجبهة لمن لا يستطيع أن يسجد على الأرض. المسألة الثالثة قوله فرمى بها، يدل على إنكار مثل ذلك باليد. المسألة الرابعة قوله صل على الأرض إن استطعت، يدل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض في حال السجود، لأن المقصود من السجود هو الذل والخضوع لله بوضع الجبهة في الأرض، ووضع الوسادة على الجبهة من غير سجود لا يحقق حكمة التذلل لله بالسجود. المسألة الخامسة قوله إن استطعت، يدل على أن الأوامر على حسب الاستطاعة، قوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة السادسة قوله وإلا فأومئ إيماء، يدل على أن من لم يستطع السجود على الأرض له أن يومئ، والحديث وإن لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قناة فيصل الصفر تقدم باب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب الجمعة. الجمعة المراد بذلك هو يوم الجمعة، وفضل الله عز وجل مما فضل به هذه الأمة بيوم الجمعة لأن الأمم السالفة تحرت هذا اليوم الفاضل، فاليهود ظنوا أن هذا اليوم الفاضل الذي فرغ الله عز وجل فيه من الخلق هو يوم السبت، والنصارى ظنوا أنه هو الأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهدانا الله لهذا اليوم، يعني علمنا بأن اليوم الذي فرغ الله عز وجل فيه من الخلق واليوم الذي عظمه الله وهو يوم الجمعة. فسمى يوم الجمعة لاجتماع أمور عظيمة فيه، من أن الله عز وجل فرغ من خلق المخلوقات يوم الجمعة، وأن الله عز وجل خلق آدم في يوم الجمعة، وأن فيه ساعة عظيمة، وأن القيامة تقوم يوم الجمعة، ولما تقدم أن الناس يجتمعون في هذا اليوم وهو عيد الأسبوع. ولأهمية هذا اليوم جاءت أحكام خاصة فيه، سواء في الأعمال التي في يومه أو في أحكام صلاته أو في الاستعداد لصلاة الجمعة. والجمعة فرض مستقل بذاته، ليس بدلا عن الظهر، وإنما من لم يدرك الجمعة يصليها ظهرا لأن فاتت عليه الجمعة فلا تقضى. وساق المصنف رحمه الله في أول الباب حكم صلاة الجمعة فقال: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. سقم صنف حول هذا الحديث في باب الجمعة لبيان وجوب صلاة الجمعة. قوله لينتهين، هذا أمر بالانتهاء عن أمر قبيح وهو ترك صلاة الجمعة. وقوله عن ودعهم أي تركهم، وقوله أو ليختمن، الختم والعياذ بالله هو الطبع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره، يدل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعواد. المسألة الثانية قوله على أعواد، يدل على أن الشريعة لا تنظر إلى التكلف في التبليغ، فهذا الدين العظيم من وسائل وصوله إلينا أنه كان من يقوله على أعواد. والله عز وجل أخبر في غزوة الحديبية قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهو مكان سهل لا تباهي فيه، ومع ذلك لصلاح النية والعمل رضي الله عز وجل عنهم ولم ينظر إلى المكان الذي هم فيه. المسألة الثالثة قوله أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عواد منبره، يدل على أن من وسائل تأكيد سماع الخبر ذكر المكان. والمسألة الرابعة قوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، فيه تحذير شديد من ترك صلاة الجمعة، فدل بمفهوم ذلك وجوب صلاة الجمعة. والمسألة الخامسة قوله أو ليختمن الله على قلوبهم، يدل على أن من أشد العقوبات على العبد طمس القلب والعياذ بالله. لذا قال عن المنافقين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، والنتيجة ولهم عذاب عظيم بسبب هذا الختم الذي وقع عليهم. والمسألة السادسة قوله ثم ليكونن من الغافلين، تدل على أن من آثار تلك العقوبة الغفلة، فدل على أن الغفلة مما يعاقب عليها الشخص. قال سبحانه نسوا الله فنسيهم. والمسألة السابعة قول اختمن الله على قلوب ثم يكونون الغافلين، يدل على أن المعصية تجلب شرا وراءها، فمن كذب مثلا يجلب مفسدة بعده، وهي شؤم المعصية. فمن الشؤم البعد عن الله و صرف المرء عن فعل الطاعات وإحاطة الفتن به من كل جانب وقد يقع فيها. المسألة الثامنة قوله ثم يكونن من الغافلين، يدل على أن حضور صلاة الجمعة مما يحيي القلب، وإن كان زمن الخطبة يسيرا إلا أن نفعها كبير، يحمي من الغفلة ويوقظ القلب. نعم. قرأه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان وقت صلاة الجمعة، قوله: وليس للحيطان أي للجدر ظل نستظل به، أي ليس هناك ما نستظل به عن الشمس. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، يدل على أن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام، ويحرص الصحابة رضي الله عنهم أداؤها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية قوله: ثم ننصرف، يدل على أن المشروع بعد صلاة الجمعة هو الانصراف وليس المكث في المسجد، قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. المسألة الثالثة قوله: وليس للحيطان ظل نستظل به، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجمعة بعد الزوال والحيطان فيها ظل، لكن لا يكفي لنا وإنما ظل قصير. والمسألة الرابعة يدل على قوله: وليس الحيطان نستظل به، يدل على قصر خطوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يخطب بعد الزوال ثم يصلي والشمس لم تسر بعد الزوال كثيرا. والقول الثاني أن وقت صلاة الجمعة يبدأ بعد طلوع الشمس بقيد رمح وينتهي بخروج وقت الظهر، وليس من الزوال كما هو قول الجمهور في القول الأول، وإلى هذا القول ذهب الحنابلة. واستدلوا بهذا الحديث: وليس للحيطان ظل نستظل به، قالوا: لأن الشمس لم تزل فليس فيه ظل أصلا. قالوا: وليس المراد كما قال أصحاب القول الأول بأنه فيه ظل لكنه قصير، وإنما نفي الظل مطلقا. وعلى هذا القول لو صلوا الجمعة الساعة 10 صباحا تصح، أو 8 صباحا تصح. وعلى القول الأول لو صلوا قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر تبطل الصلاة. ثم ذلك قال: وفي رواية الإقامة في البلد الذي سافرت إليه إذا كان عرفا أنك لازلت مسافرا فأنت تقصر، فمثلا الأسبوع والأسبوعان قليلة عرفا، لكن إذا كانت مدة طويلة مثل من يسافر من بلده إلى المدينة مثلا لطلب العلم وسيجلس 4 سنوات نقول هذا عرفا ليس سفرا. ولو اعتبرنا أن المدة الطويلة للدراسة أو للعمل سفرا للزم منه أن قرابة 90% من سكان أي مدينة يقصرون، لأن أكثر المدن الكبيرة سكانها ليس منها، ثم أتى هذه المدينة للعمل ثم أتى للدراسة وهكذا. والراجح هو القول الثالث أن تحديد المدة عائد إلى العرف لقوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يحدد الله عز وجل مدة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لم يحدد مدة، فما دام مسافرا ومتاعه معه فيقصر. والجواب على دليل القول الأول وهو 10 أيام نقول: هذه حادثة فعل وقعت المسألة 10 أيام فقصر. وكذا الجواب عن دليل القول الثاني: وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث 4 أيام. وهذا ولو كان المراد هو تحديد الأيام لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حجة الوداع أتى إلى مكة ناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم فمكثوا أكثر من 4 أيام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لهم ذلك بينهم يتمون، فدل على أن العبرة بالعرف وليس بعدد الأيام. المسألة الرابعة قوله: فصلى ركعتين ركعتين، يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر القصر، ولو طال السفر فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه في الطريق مكث 10 أيام، وفي مكة 10 أيام، وفي العودة كذلك تقريبا، يعني قرابة شهر النبي صلى الله عليه وسلم يقصر. المسألة الخامسة قوله: حتى رجعنا إلى المدينة، يدل على أن أحكام المسافر تنقطع بدخول المسافر إلى البلد، فلو كان قريبا منها قرابة 100 متر له أن يقصر ويجمع، لأنه لا زال مسافرا ولا يضمن الوصول إلى البلد ولو كان قريبا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة المسافر لبيان أن المسافر إذا لم يعزم الإقامة في بلد فإنه يقصر ولو طالت المدة. قال وعن عمر رضي الله عنه وسلم أقام 19 يقصر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، يدل أن من سافر إلى بلد ولم يقصد الإقامة فيه فإنه يقصر الصلاة حتى لو كانت 19 يوما. والفرق بين هذه المسألة ومسألة ما ذهب إليه الجمهور أن مدة الإقامة 4 أيام، ثم بعدها إذا كان أكثر يتم، أي لمن أراد أن يقيم أي يعلم متى سيعود. أما حديث ابن عباس هنا لا يعلم متى يعود. مثال حديث ابن عباس: لو أن شخصا ذهب للعلاج ولا يعلم متى يعود فهنا يقصر ولو طالت المدة. أما الدرس الماضي فمثاله لو أن شخصا قال سوف أسافر إلى الرياض وأمكث فيه 7 أيام ثم أعود، هنا على قول الجمهور لا يقصر لأنه زاد على 4 أيام. المسألة الثانية قوله أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل عمره في بيان الدين عليه السلام، فترك المدينة بعد أن هاجر إليها وعاد إلى مكة لفتحها وبيان التوحيد. المسألة الثالثة قوله 19 يقصر، يدل على أنه لا فرق في نوع السفر سواء كان للدعوة أو لعلاج أو لزيارة قريب، فإذا كان لا يعلم متى يعود يقصر. ثم ذلك قال وفي رواية 19 يوما، أقام بمكة 19 يوما، أقام بمكة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لأمرين. الأمر الأول لبيان أن هذا السفر إلى مكة ولا يعلم متى يعود لأنه في مهمة فتحها، والأمر الثاني ساقه لبيان أن المراد 19 أنه اليوم وليس الليلة، وثمرت بيان اليوم والليلة أنه إذا كان يوما يكثر فيه عدد الصلوات أما الليلة فلا. ومنهم من يعكس على حسب اعتبار المغرب هل تعتبر مع النهار أو مع الليل. ثم قال وفي رواية لأبي داود 17. ساقها المصنف رحمه الله لبيان أنه حتى لو أقل من 19 يقصر، لكن رواية البخاري أصح، وجمع بعض أهل العلم بينهما أن رواية أبي داود لم يحسب فيها يوم الدخول ويوم الخروج، ورواية البخاري حسب فيها ذلك فكانت 19 يوما. ثم قال وفي رواية إلى أبي داود 15، لكن الحديث ضعيف. ثم قال وله عن عمران 18، وأيضا هذا الحديث ضعيف. ثم قال وله عن جابر أن سلم قام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، قال ورواته وثقات أن اختلف فيه وضعفه أكثر أهل العلم. ويدل لما سبق ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة ينتظر ذوبان الثلج رضي الله عنه، فلو طالت المدة يقصر، وإليه ذهب الجمهور. وبعض أهل العلم كقول عند الشافعية أنه 18 يوما، وسبق لكم أن هذه الرواية ضعيفة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. لبيان العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة. قوله مضت السنة أي جاءت السنة، وقوله في كل 40 فصاعدا جمعة أي يجب عليهم الصلاة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله مضت السنة يدل على حرص الناس على تتبع السنة في شؤونهم، إذ به سعادتهم في الدنيا والآخرة. المسألة الثانية قوله في كل 40 فصاعدا جمعة، استدل به الشافعية والحنابلة على أن الجمعة تنعقد في 40 رجلا فصاعدا، والقول الثاني أنها تنعقد باثنين والثالث الخطيب، لقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا واثنان فصاعدا جماعة. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو الراجح، ورد على دليل القول الأول أن الحديث ضعيف كما قال المصنف رحمه الله. والجمعة صلاة كبقية الصلوات فلا تسقط بعدد يسير دون الأربعين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد اللين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجمعة لبيان هل الدعاء في خطمة الجمعة مشروع أم لا. وهذا الحديث ذو العدة مسائل، مسؤول قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر أي يدعو بالمغفرة، فدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير لأمته بالدعاء لهم بالمغفرة بل وغير المؤمنين من هذه الأمة. المسألة الثانية قوله استغفر للمؤمنين والمؤمنات يدل على أن المرأة تجري عليها أحكام الرجل بالدعاء لها بالمغفرة ونحو ذلك مما لم تخص به من أحكام. والمسألة الثالثة قوله كل جمعة استدل به بعض أهل العلم على مشروعية الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، وفي ذلك تفصيل. أولا إذا كان الدعاء لطلب نزول الغيث فهذا مشروع كما في المتفق عليه في الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا إذا كان الدعاء في غير الغيث فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو حال الخطبة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يدعو يشير بالسبابة، إن صح وهو لا يصح حملوه على الاستسقاء. ومما استدل به من يقول بمشروعية الدعاء غير الاستسقاء في الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال في الجمعة ساعة، وقال ما بين أن يجلس الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، ولكن الحديث تكلم عليه الدارقطني وإن كان في صحيح مسلم. لكن إن أراد الخطيب أن يغتنم هذا الجمع بدعاء غير طويل فلا بأس، أما إكثار بعض الخطبة من الدعاء يوم الجمعة نقول لا أعلم له دليلا. ومن استدل بحديث الباب بمشروعية الدعاء فهو حديث ضعيف. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان شرطين من شروط صحة الخطبة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة آيات من القرآن، يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ذكر آيات من القرآن العظيم. وذهب بعض العلماء كالحنابلة إلى أن الإمام إذا لم يقرأ آية في الخطبة تبطل الخطبة ويصلي الناس ظهرا 4 ركعات، واستدلوا بهذا الحديث. والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك لأن هذا كان من فعله عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثانية قوله أنه كان يقرأ آيات من القرآن يدل على أن الموعظة البليغة في القرآن الكريم، ولو خطب أبلغ رجل لم ولن يصل إلى تأثير الناس كما في القرآن العظيم وأبلغ منه، والله عز وجل يقول فذكر بالقرآن. المسألة الثالثة قوله يقرأ آيات من القرآن العظيم يدل على أن القرآن هو أعظم موعظة، قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، والله عز وجل قال في الآية الأخرى يعيظكم به، لذا أبكى القرآن العظيم العظماء من الرجال كملك الحبشة وبكى معه أساقفته حينما تلي عليهم مطلع صورة مريم حتى خضلت لحاهم، والله عز وجل قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم. والخطبة العقيمة ما خلت من كلام الله عز وجل، ولو أتي فيها بضروب أنواع البلاغة والبيان من شعر أو سجع أو تضارب حروف. والمسألة الرابعة قوله ويذكر الناس، هذا هو موضوع خطبة الجمعة في الإسلام، تذكير الناس. وأعظم ما يذكرهم بالله هو بيان أسماء الله عز وجل وصفاته في الخطبة، فإذا عرفوا الله وحدوا حق التوحيد وعظموه لم يفعلوا معصية. وليس المراد هنا بالموعظة الموت والزهد في الدنيا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وإنما قال رحمه الله الموعظة هو أن يعلموا معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال وأما أن تكون الخطبة في ذكر الجنة والنار والموت والزهد في الدنيا فليست هذه الخطبة. قرأ أبو داود أصله في المسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أربعة أصناف تسقط عنهم الجمعة، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسؤول قوله الجمعة حق واجب يدل على أن حكم أداء الجمعة فرض، والمسألة الثانية قوله على كل مسلم يدل على أن أداء صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، والمسألة الثالثة قوله في جماعة يدل على أن صلاة الجمعة تؤدى جماعة لا فرادى كما يعتقده الرافضة، لذلك معتقد أهل السنة ويقيمون الجمعة والجماعات مع الإمام. المسألة الرابعة قوله إلا أربعة يدل على أن الأصل هو وجوب صلاة الجماعة على كل مسلم وأن المستثنى قليل. المسألة الخامسة قوله مملوك، استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن المملوك لا يصلي مع الناس جمعة، وذهب بعضهم إلى وجوب صلاة الجمعة على المملوك أخذا بعموم النصوص كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا أذن له سيده. رد على هذا الحديث بأن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء. والمسألة الخامسة قوله وامرأة، اتفق العلماء على أن المرأة ليس عليها جمعة، والصلوات في حق المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شهود صلاة العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض والعواتق يعني الذين قربنا البلوغ أن يخرجن إلى العيد. القسم الثاني لا تجب عليه الجمعة، والقسم الثالث بقية الصلوات المفروضة مباح في حقها شهود الصلاة المفروضة، ومع هذا وبيوتهن خير لهم. المسألة السابعة قوله وصبي، اتفق العلماء على أن الصبي وهو الذي لم يبلغ لا تجب عليه الجمعة كبقية الصلوات المفروضة، وإنما يحث عليها لاعتادها. والمسألة الثامنة قوله ومريض، اتفق العلماء على أن المريض الذي يعجز عن حضور صلاة الجمعة تسقط عنه لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم بين المصنف رحمه الله قرأ أبو داود قال لم يسمع طارق من يسلم، يعني الحديث مرسل من صحابي عن صحابي، ثم بين رحمه الله أن هذا الطريق جاء أيضا من غير إرسال صحابي عن صحابي، وهو عند الطبراني بن أبي طارق رضي الله عنه رواه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان هل المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله لعل ليس على مسافر جمعة، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة سواء كان سائرا في الطريق أو أقام في بلد دون مدة القصر مثل ثلاثة أيام مثلا، واستدلوا بهذا الحديث. والقول الثاني أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر إذا كان في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة وهو في الطريق، وأما إذا وصل إلى بلد ولو دون مدة لكن من قول الصحابي وهو الموافق لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه إما أن يسجد على الأرض أو لا يحرك رأسه وهو لا يستطيع أن يسجد على الأرض، فنقول لا ما

هذا الحديث في باب الجمعة لبيان أن تحية المسجد تصلى ولو كان يخطب الخطيب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يدل على مشروعية دخول المسجد حال خطبة الخطيب، فلا يقول شخص لا أدخل المسجد لئلا أشوش على المصلين. والمسألة الثانية قالوا دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يدل على أنه قد يقع من المسلم تأخر عن الذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا. والمسألة الثالثة قوله قال ابن سلم صليت، يدل على أن المفتي وغيره يتثبت بالسؤال إذا رأى ما قد يخالف النص. والمسألة الرابعة قوله قال لا، يدل على جواز كلام المأموم حال الخطبة إذا كان الكلام مع الخطيب فقط، أما غير الخطيب فمنهي عنه. المسألة الخامسة قوله قم فصلي ركعتين، يدل على أن الخطبة لا تمنع من تحية المسجد، وإلى هذا ذهب الجمهور لهذا الحديث، وتكون صفتها كما قال عليه الصلاة والسلام وليتجوز فيهما، أي لتكن خفيفة. والقول الثاني أن من دخل والخطيب يخطب يجلس ولا يصلي تحية المسجد، واستدلوا بقصة سليك الغطفاني لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، رواه أبو داود. والراجح هو القول الأول أولا، لأن الحديث في الصحيحين وهو أقوى مما في السنن، وأيضا قصة سليك الغطفاني يتطرقها الاحتمال، فقد يكون صلى في مكان ثم بدأ يتقدم بين الصفوف. وأما حديث الباب فهو حديث صريح قم فصل. والمسألة السادسة قوله قم فصل، يدل على أن من دخل إلى المسجد وجلس وكانت جلسته يسيرة لا تسقط تحية المسجد بل يقوم، فهذا جلس وما دخل المسلم قم فصل. والمسألة السابعة قوله الركعتين، يدل على تحية المسجد ركعتان اثنتان، قال متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان ما يقرأ في صلاة الجمعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان يقرأ في صلاة الجمعة، يدل على إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها يوم الجمعة. والمسألة الثانية قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة إلى آخره، يدل على أن صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة حيث علموا ماذا يقرأ. والمسألة الثالثة قوله سورة الجمعة، يدل على أن الخطبة والقراءة تذكر بالحال، فالخطبة موعظة وكذلك السورة فيها موعظة، ففيها ذكر أسماء عظيمة من أسماء الله الملك القدوس العزيز الحكيم، وفيها ذكر الرسالة وهذه أصول الدين، وفيها أحوال المخالفين لهذا الدين من اليهود، وفيها حال الناس في الخطبة وما بعد الخطبة، حال الناس في الخطبة من الإنصات وما بعد الخطبة من الإكثار من ذكر الله عز وجل والانتشار في الأرض. والمسألة الرابعة قوله وسورة المنافقين، يدل على مشروعية قراءة هذه السورة لما فيها من إثبات صفة الله الشهادة، والله يشهد إن المنافقين الكاذبون، ولبيان هذا العدو الخفي بين المسلمين حتى يتذكروه في كل جمعة ليحذروا منه، وذكر دسائسهم ونظرتهم للمسلمين بأنها نظرة احتقار، يخرجن الأعز منها الأذل، يعني نحن الأعزاء سنخرج الأذلة هؤلاء من المدينة، وفيها من ذكر الموت والتمني للرجوع إلى هذه الدنيا لعمل الصالحات. ثم ذلك قال ولو عن النعمان بن بشير كان المسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبحه الحديث الغاشية. ذكر المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان نوع آخر مما يقرأ في صلاة الجمعة. قال كان المسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة، يدل على المشابهة الكبيرة بين يوم العيد وبين يوم الجمعة، فكلاهما عيد، ذاك عيد سنوي وهذا عيد أسبوعي. المسألة الثانية قوله يقرأ في صلاة العيد والجمعة، يدل على اهتمام الإسلام بشعائر المسلمين ومحافلهم، فيخص بأحكام دون غيرها، ومن ذلك القراءة فيها. والمسألة الثالثة قوله بسبح اسم ربك الأعلى، أي يقرأ في الركعة الأولى هذه السورة لما فيها من بيان صفات الله من العلو وتنزيه عن النقائص والعيوب وإثبات صفة الخلق لله عز وجل، إذ كل ما يقع عليه بصرك فهو مخلوق، ولهذه الصفة العظيمة أقر بها المشركون. قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وفيه تعظيم القرآن العظيم سنقرئك فلا تنسى، وفيه صفة أيضا علم الله عز وجل بكل شيء. والله هذا الحديث والذي يليه لبيان وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة. وساق المصنف رحمه الله حديثين في بيان وقته، الحديث الأول حديث أبي بردة، لذا قال وعن أبي بردة عن أبيه، أبوه هو أبو موسى الأشعري، لذا بعض العلم يقول عن أبي موسى الأشعري يقول سمعت من سلم هي ما بين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله هي ما بين أن يجلس الخطيب، يدل على أن الخطيب يجلس قبل إلقاء الخطبة حين أذان المؤذن الأذان الثاني. والمسألة الثانية قوله ما بين أن يجلس الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، يدل على أن الزمن الأول المرجو فيه إجابة الدعاء من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى نهاية الصلاة، وعليه فالدعاء والمؤذن يؤذن مما يرجى فيه إجابة الدعاء، وكذا ما بين الخطبتين، وكذا ما بين الفراغ من الخطبة إلى نهاية الصلاة، هذه مواطن الإجابة. لكن هذا الحديث أعله الدارقطني رحمه الله ورجح أنه من قول أبي بردة رضي الله عنه وأنه منقطع. ثم ساق المصنف رحمه الله الوقت الثاني المرجو لإجابة الدعاء يوم الجمعة، قال وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي ما بين العصر إلى المغرب. وقول المصنف رحمه الله ما بين العصر إلى المغرب، هذه رواها المصنف رحمه الله بالمعنى، وإلا فلفظ الحديثين آخر ساعة من العصر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة في هذه الساعة العظيمة. المسألة الثانية أن زمن هذه الساعة آخر جزء من العصر، أي قبل مغيب الشمس بقرابة نصف ساعة يتحرى المسلم هذا الزمن للدعاء. وهذا الحديث هو أصح حديث في تعيين زمنها. قال وقد اختلف فيها العلماء على أكثر من 40 قولا، لكنها ترجع إلى هذين القولين، قد ذكرتها في شرح البخاري أي فتح الباري. وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة. قناة فيصل الصفر تقدم باب صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله باب صلاة الخوف، أي هذا باب بيان صفة الصلاة إذا كان خوفا. ودل على صفة صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع، فيما الكتاب قوله سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. ومن السنة أحاديث الباب، وقد أجمع العلماء على أن لصلاة الخوف صفة تؤدى بها. قال الإمام أحمد رحمه الله جاء في صلاة الخوف 6 أو 7 صفات، ومن رحمة الله عز وجل أن نوع صلاة الخوف في حال الخوف حسب الأحوال التي فيها، كان يكون العدو وجاه المصلين أو إلى غير القبلة، أو حال كونهم في الأرض أو راكبين. وباب صلاة الخوف حينما شرعه الإسلام يبين أهمية صلاة الخوف في حال الأمن، فإذا كان في حال المسايفة ونزع الأرواح تجب الصلاة فمن باب أولى في حال الأمن. وحديث الباب من أقوى أدلة وجوب صلاة الجماعة. وساق المصنف رحمه الله أحكام وصفات صلاة الخوف في هذا الباب، وافتتحه بحديث قال فيه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الخوف لبيان صفة صلاة الخوف إذا كان العدو إلى غير القبلة. وقوله ذات الرقاع أي غزوة ذات الرقاع، وهي تقع قبل الحناكية الواقعة شرق المدينة بمئة كيلو تقريبا على طريق القصيم. وقوله وجاه العدو أي مواجهين للعدو، كانه يقول الوجه مقابل الوجه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون المشاهد التي تشرفهم في حياتهم، ومن أعظم ذلك فيها ولها أثر في النفوس كبير، ويظهر ذلك من تخلف عن صلاة الجمعة لسفر أو مرض. ومن بركتها أنها دقائق يسيرة تحيي القلب أياما كثيرة. المسألة الثالثة قوله قائما، يدل على أن السنة في خطبة الجمعة أن يكون الخطيب قائما، قال سبحانه وتركوك قائما. والمسألة الرابعة قوله قائما، يدل على أن من مقاصد الخطبة سماع المصلين للموعظة، لذلك شرع فيها القيام. ولو كان الآن السماع يحصل بدون قيام فالسنة تبقى على حالها وهو القيام في الخطبة. والمسألة الخامسة قوله ثم يجلس، يدل على مشروعية الجلسة بين الخطبتين. والمسألة السادسة قوله ثم يجلس، يدل على أن من مقاصد الخطبة على أن المصلي يبذل قصارى جهده لسماع ما يلقيه الخطيب ويعيه، فمع قصر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يفصل بينهما ليعي القلب ما تكلم به الخطيب، فلو كانت خطبة طويلة لتشتت ذهن المستمع. والمسألة السابعة قوله ثم يقوم فيخطب قائما، يدل على أن خطبة الجمعة خطبتان ليعيد المستمع شد ذهنه لقول الخطيب. والمسألة الثامنة قوله فمن أنباك بغير هذا فقد كذب، يدل على تيقن الصحابة بما يقولونه، لذا تتمت هذا الحديث فقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة. نعم، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وللنسائي وكل ضلالة في النار. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجمعة لبيان أن حمد الله والثناء عليه شرط في صحة الخطبة. قوله كأنه منذر جيش أي كأنه محذر الناس من قدوم جيش. وقوله يقول صبحكم ومساكم أي أن العدو قد قرب منكم، قد يهجم عليكم في الصباح أو المساء. وقوله خير الهدي أي الطريق، ويقال خير الهدى أي الدلالة والإرشاد. وقوله محدثاتها المحدث ما ابتدع في الدين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، يدل على تنوع وسائل الدعوة في هذه الأمة، ما بين خطبة وموعظة وتبليغ دين بلغ عني ولو آية، وكتابة كما قال مسلم مكتوب لأبي شاه، وقدوة صالحة كما قال سبحانه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومقصود الشريعة من هذا التنوع الحرص على هداية بني آدم بكل سبيل مشروع لا معصية فيه، وليحذر الداعي أو المسلم من إدخال في دعوته شيئا من المحرمات متأولا في ذلك أنه يحبب الناس لسمع دعوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعوته خالصة لا شائبة فيها، فبارك الله في دعوته في حياته وبعد مماته قرونا متطاولة. والمسألة الثانية قوله احمرت عيناه، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سماع المصلين يوم الجمعة لخطبته. والمسألة الثالثة قوله وعلى صوته، يدل على أن السنة من الخطيب أن يرفع صوته ليسمعه المصلون، الذين لأن المقصود الأعظم من صلاة الجمعة سماع هذه الموعظة العظيمة. ومع وسائل الحديث مكبرات الصوت قد لا يحتاج الخطيب لهذا لسهولة سماع الصوت. ومن تأمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اقتضى الأمر كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمسجده كبير 46 مترا طولا و46 مترا عرضا، فيحتاج لرفع صوت عليه الصلاة والسلام. والمسألة الرابعة قوله واشتد غضبه، يدل على أن الخطيب في الجمعة لا يكون متكاسلا في إلقاء الخطبة، وإنما مبشرا ومنذرا. وأعظم ما يتكلم به الخطيب يوم الجمعة هو ما كان في معرفة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتوحيده، بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله للعباد، ولا يقتصر فيها على الموعظة بالموت والقبر وغير ذلك. قال ابن القيم وإنما مقصود الخطبة يوم الجمعة أن يعلم المصلون الله عز وجل بأسماء وصفات أفعاله، قال حتى يخرج الإمام والمأمومون وهم يحبون الله ويحبهم الله. المسألة الخامسة قوله كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يدل على حسن وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم الذي هو مشفق أشد الإشفاق على هذه الأمة ببيان أمر دينها. والله عز وجل قال ذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. قال يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، يدل على أن خير ما يتكلم به العباد هو تلاوة كلام الله. قال سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال سبحانه لا يأتون بمثله إلا بالقرآن ولو كان بعضهم لبعض طهيرا. وإذا استشعر المسلم أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن حقيقة بصوت وحرف مسموعين عظم كتاب الله في قلبه، يعني الله عز وجل تكلم بكل ما في هذا القرآن ألف لام راء مثلا، وقال سبحانه صاد، والقرآن ذي الذكر، وهكذا. فأنت تتكلم بما تكلم الله عز وجل به. والمسألة السابعة قوله وخير الهدي هدي محمد، يدل على أن الناس في طرقهم لبيان أديانهم متعددة، لكن خيرها هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وفي صحيح مسلم لما سأل الدجال تميما الداري عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهل اتبعه أحد، قال الدجال وهو كافر، قال أما إنهم لو اتبعوه لكان خيرا لهم. والله سبحانه وتعالى قال وإن تطيعوه أي الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. والمسألة الثامنة قوله وشر الأمور محدثاتها، يدل على أن أضر ما على هذا الدين الأمر المحدث فيه، لأن هذا فيه طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يبلغ على الكمال، وفيه طعن في الله في حكمة الله إذ لم يبين للخلق ما يحتاجونه. فيظن المبتدع أن شرع الله ناقص وفي زعمه أنه سيكمله. والمسألة التاسعة قالوا كل محدثة ضلالة، يدل على أن البدع ضلال لا خير فيها، فعلى المسلم أن يبتعد عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي من خير إلا بينته لكم، ولا من شر إلا حذرتكم منه. قال رواه مسلم. ثم قالوا في رواية لها أي في مسلم: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تقدم بعد حمد الله والثناء عليه، ولبيان صدر حديث جابر أن مسلم كان إذا خطب بين هنا أنه يوم الجمعة. وهذا الحديث يدل عليه عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة يدل على أنه عليه الصلاة والسلام هو يتولى الخطبة بنفسه ممتثلا أمر الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من رب. والمسألة الثانية قوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يدل على أن الجمعة لها خطبة، لا تصح صلاة الجمعة إلا بها. والمسألة الثالثة قوله يحمد الله ويثني عليه يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الله ويثني عليه في خطبته يدل على تعظيمه لربه ولئلا يغلى في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متواضع لربه يبلغ ما أمر الله به ما أمره الله عز وجل به. والمسألة الخامسة قوله يحمد الله ويثني عليه جاء في الرواية الأخرى أن صفة الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالحمد كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، والثناء عليه بالوحدانية سبحانه وتعالى إذ هي أعظم الثناء. والمسألة السادسة قوله ثم يقول على إثر ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله. والمسألة السابعة قوله وقد علا صوته يدل على أن رفع الصوت في خطبة الجمعة وهي ذكر له سبحانه لا تضاد قوله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لأن رفع الصوت هنا مقصود لسماع الناس. والمسألة الثامنة قوله وقد علا صوته لا ينافي هذا شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، فالحياء المحمود هو المانع من المعاصي، وأما بيان الدين ورفع الصوت فيه فلا ينافيها. وأما الحياء في خطبة الجمعة أو في تعليم الناس الدين كإلقاء كلمة بعد الصلاة أو درس هذا حياء مذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحي ومع ذلك يقف أمام الناس ويرفع صوته ويعظهم. ثم بعد ذلك قال وفي رواية لمن يهدي له فلا مضل له ومن يضل فلا هادي، يعني بعد قوله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا من يهده الله. أو ساق مسلم رحمه الله هذه الرواية لبيان هذا الثناء العظيم لله عز وجل، ففيه إثبات كمال قدرة الله عز وجل على الخلق، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، بل لا أحد يستطيع أن يهدي من أراد الله إضلاله والعكس. فبعض الناس في بيت النبوة لم يؤمن كابن نوح وكأبي إبراهيم وكزوجة لوط ونوح، ومنهم من هو في بيت أصل في الكفر والله عز وجل هداه كامرأة فرعون. ففي هذه الجملة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل هادي له ثناء عظيم على الرب سبحانه. ثم قال وللنساء وكل ضلالة في النار. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان كمال هذا الحمد والثناء على الله عز وجل، وقوله وكل ضلالة في النار يدل على قبح البدع، فهي ضلال في الدنيا ومآلها النار والعياذ بالله في الآخرة. وصاحب البدعة شهادته للرسول بالرسالة ناقصة، وفي زعمها أنه يكمل هذا النقص. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.